شرح ثلاثة الأصول. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. قوله الأصل الثاني أي من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، هو معرفة دين الإسلام بالأدلة. الأدلة جمع دليل، وهي الكتاب والسنة والإجماع، وهذه الثلاثة متفق عليها. والقياس وقول الصحابي إذا لم يخالف، هذه الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. والدين الأصل فيه النص، فلا يعبد الله إلا بنص من كتاب أو سنة. قال وهو أي الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد. التوحيد هو أس الدين وقاعدته، وهو إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال والانقياد له بالطاعة، أي الانقياد لله، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله وطاعة في النهي بتركه. فإن كان هذا ظاهرا وباطنا فهو عمل المؤمنين، وإن كان هذا ظاهرا فقط فهو عمل المنافقين. قال والبراءة من الشرك، أي أن تتبرأ منه، وهذا يستلزم البراءة من أهله. فهذا القول يتضمن الولاء والبراء. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال وهو أي الإسلام ثلاث مراتب بعضها فوق بعض، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. فمراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا مستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكانت أسئلة جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاث، فعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدين. قال المصنف رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وكل مرتبة لها أركان. الأركان جمع ركن، والركن هو الجانب الأقوى في البناء. فأركان الإسلام قواعده التي يبنى عليها. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يبنى على هذه القواعد والأركان الخمس. الركن الأول الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشهادة في اللغة تطلق على الإعلام والحضور، وفي الاصطلاح إقرار المكلف على نفسه لله بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، مع ما تقتضيه الشهادتان. والبداءة بالشهادتين لأنهما أصل الأصول، والعبادات تبنى على تحقيقهما معا. فالشهادة لله بالوحدانية فيها ركن الإخلاص، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ركن المتابعة له، وهذان ركن العبادة، وإن شئت فقل شروط قبول العمل. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الآية الكريمة فيها شهادة الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو، وشهادة الملائكة وأهل العلم بذلك، وأنه تعالى قائم بالقسط أي بالعدل. ثم قرر ذلك بقوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. من الأدلة على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. هذا هو المعنى الصحيح لشهادة لا إله إلا الله، وهو الذي منع الكفار من قولها. وأما تفسيرها بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فهو تفسير باطل، لأنه لا يتضمن إلا توحيد الربوبية، وذلك ما كان المشركون مقرين به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام. ولو كان المراد هذا المعنى ما امتنع المشركون عن قولها، ولكنهم عرفوا المراد وهو خلعهم جميع الأوثان، ولهذا قالوا فيما قص الله عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، تتألف من ركنين هما النفي والإثبات. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، فكما أنه عز وجل لا شريك له في ملكه كذلك لا شريك له في عبادته.